الرجيم. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدد لا يؤخذ منها أولئك الذين أبلسوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران لهم أصحاب يدعونهم إلى الهدى ائتنا. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آذر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. صدق الله العظيم. معك فريد. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله أيها الأخوة. هذا هو القرآن سورة الأنعام. حقيقة عند سو كراري مسنكوس سمتا يعني عند ألف زيما يزو سهد سدقنت أقواله ሶስተኛ ሲንተንሲል ሲታቀዋለ ዘማው አንድ ጊዜ ከሰማው በቃ ባንድ ዘማ ሲሄድ ከዛ የዘፈኑ ይሁን የግጥሙ አርእስት ለማወቅ ይቻላል። አሁን ምን ለማለት ነው ፈለኩት? ሱረቱ አንዓም ከመጀመሪያ ጀምሮ ሱብሃንአላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ስለራሱን ስለ ተውሂድ سلة توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات سلة النزام وشنكوة شميادر قوت بتعمت فونجر سلة كفر سلة شرك سلة جنة سلة جهنم سلة حشر سلة نشر تقلان لأتك أنه نوع سلة توحيد يتناقر يهدان هنا يقارط ألبن من الأقارط المكنياتهم سورة وراسوة يزي أن ترقون كارسوة يسكمت أثر الله سبحانه وتعالى. استنهيدنا تنانتنا نواقض الإسلام العشرة بتنتنا ترتنا إن شاء الله أهن بمستي كسلسلة أنجمر النهيد. يقول سبحانه وتعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. تنانت الناس لنا قربتي قوينا ومن نكبر عند سو عند سو تسبسبو بقرآن سيافيزو سياشفو سيقلدو وين بحديث وين بسنة وين بشرعي وين عند نقر كشرع لمسالة بحجاب سيتشاوت الناس يسوقوا سيافيزو كسرما وين دمو بحد من حدود الله انديت نو عند سو يجو لمن قرطال كاكا كابلو سقال وين دمو يعني قران راسو الشرع يعني لزيه سنتري يما غلغل مهونن بزي عرف يتنغرو يتنغاغرو كسما الله سبحانه وتعالى بكباد قنات ارغو كنسو اتقمطو تنستاچو هيدو كچالاچو دعوة ادرغونا يعني مكرواچو ودليلا نغغر اندي تلالفو ين عينت نغغر الله يمياسقطا مهونن نغرواچو كالچال كغن تنستهيد تنسته كان هيد كغن كنسون هالي تنانتنا بسورة النساء اللتشو آية أبو أنس مدقمو عن الببات مدقنا إنهم أمتكشي بزرزر نقركواتشو سلزي بدين ما فيز ما شوف كتجمرك من يوم إن شاء الله أباته واندمه بهون يا تناقاري بمجمرة درجة تنسته مهيد نوبلنا كزم هلا الله سبحانه وتعالى من التنسته مهيد بك يا دلم عليه لابد أن تحقرهم بتقام اندتنك أتشو ياسف اللقال علي بديننا بشرع بسنة بقرآن ما يشوف سو كأينه مودك اللبت لأنه عدو من أعداء الله سبحانه وتعالى باستحقار ما يتلبهن جي تنشن كوان كبر مستثير اللبهم. ولذلك صح على النبي صلى الله عليه وسلم تنانتنا بنببنا من وقر مبتدعا ايش لقد اعان في هدم الاسلام انه مبتدع يمبتدع بنبيه وبشرعه ما يحفظه ما يشوف هذا اللم يبدع ما يرقنا نا بدع راسه كشرك ولا شرك ما يسبب بينهن يما يدرقوا بدعا كسلمنا يما يسوط بينهن راسه بدعا راسه بتقام يتنفق أن الله يتقل وصله هنا صاحب البدعة عند بتسبسه بتبوتا عند صاحب البدعة سمتا سوزن بككبركو راسو كسامكو ناكوش من بنا بنا منا بزي بكا ما استناقل منا من كبزهلة أنت اسلمنا لما فرس إجي أسقبتها مكناتهم بتلي بتلي أنت شيخ كهونك وين دمو تسمنت كله يا صاحب البدعة سمتا راسك سامكو منامن منامن أدرجك كبركو هزبو من دم منو شيخ إبراهيم كان يكبره إن أنت دم من دم ناتشو آخر الله كو بدم برجنو راسه يسامو آخر الله كو ما شاء الله كو ينبر تنستن وزيا يسكمتو طيب إن أنت جاهلوش من ترجل شو بلو يا صاحب البدعة بتقام سلم يا كبرت يما أدرجونا قرب المسلم يكتلوت أنت اسلمنا لما فرس يعني إرداتا ستهال تبابرهال سلازي مدنو من نارقو بانتنو بدين يميا شوفو سووش وين نقرون يميا قللو سووش قللو تنستهما يبتشاد اللي ميالين الله سبحانه وتعالى لابد أن تحقرهم بتقام بتقام مناك قلبه يعني ينتنج أما على مهناتشون ما ساوك قلبه يه عندنو أول من هذا الله سبحانه وتعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. روى البغوي عن ابن عباس رضي الله عنه لما نزل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم يتشتنا أنتنا نبقنا آمالتنا أن دين ما يشوفوا سوء كسماه جربهن ستأتشو ولتنيا ناك أتشو تنستهيد من النقر كالنسو انتنا ترق هذا لم يعني أهون يهيكين آية كوردش بهالا قال المسلمون صحابة انتايلهم من دون يعني صحابة والله إني قريب بمكة بكعبة مشركو شو متعلو يراساتشون هاي مانت يادرقو طوات يادرقالو من يمتعلو من يمتعلو الزابة ممتفونة إني قرالو راسو بكعبة سر مكامت وكو انجلو مانت جمرو فروا قال المسلمون كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدا كل جزء مدفوع بس لمنا مدفوع غير يتناقروا إن ديت نيات أعرف إن هذا قال إن هنا يسمان بلو يفرتش سمت السماء شو مسلم شو طيب كذا هلا من على شو الله سبحانه وتعالى هذه الآية وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء يعني إذا قمتم عنهم فما عليكم تبعة ما يقولون وما عليكم نصيب نعم من إثم ذلك الخوض النسو يفلقتم بأدرقو للنسو ستثلو كعبا ونا طواف الناس عيو بكعبا سرمت مسجدو للنسو ستثلو أكتتو النسو ينقروا سلزي مجالس عامة نوية نقري كعبا ينسو مذكر سان سما بلا تركو تتهو تهيد ينسو بطاف هنا النسو بتشاب زيت شمال قبتي نورانو سلزي ما عليكم من النقر اللم إن أنت بتشاك الناس كوش بلاتشو دسياناتشو أتسمو مكناتهم بالله سيافيزو وإن بقرآن سيافيزو ست سم كوش بلاك الناس كسماتشو مجمرا كالناس أنت ونتنيا دمو ترو نقر مدمينا قرو ياسبالو مكناتهم أنتنا أنشي أنت زم بلاتشو كسماتشو لكا إنيا ترونا هلنو بلو إيتنك أمارو يهدالو سلازي يعني بكعبة طواف يمادرقنا سعي يمادرق وين دمو الزهون القرآن المكرى يهنقر لأن سبلاه التوم ما عليك وما على الذين يتقون يتقون ما نفزي لي الله الله كنا انت يمتبقوا من دمو كنا السوء اتكمتوا اتسموا اتشو اتدقفوا اتشو يهنقر مدفون قر يتناقروا اتودد اتشو يهنو يانو كزي كراك اتشو دل ككعباء مراك اللب اتشوهم وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء وما عليكم نصيب من إثم ذلك الخوض والحديث الصحيح يا أخوة لا حديث صحيح إلا شنا منا قوامة إهن يمدقف مارثنا يقول صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فمن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان إذن مدفون قر سنقروا ستسمع بمنم سيتوش بنا فلتو يعني زنبلو سياشفو منامن كسماش وين منكرنو وين تنستش مهيبنو ينو تئزازو أنا بزيق قدش بلا شزا سوسي سنسا بهاميتا ستشمار لكو وين بقرآن سيافيزو وين بمو بحجاب سياشفو سيتوشو ከነሱ ጋር ቁጭ ብለሽ እኔ ኮንተናገርኩም እና ምን ወንጀል አለኝ እነሱ ለምን ለፈልፎ የነበሩ ማለት አይበቃም ወይም ከሪያቸው ነገሩን ሊቀይሩት ወይም ተነስተሽ ሂጂ ከዛ በኋላ እነሱንም መናቅ አለብሽ ምክንያቱም በአላህ የሚያፈዙ ሰዎች የተናቁና በጣም ውድቅ የሆኑ ሰዎች መሆን አለባቸው ይላሉ طيب فاذا قمت عنهم دعهم يأثموا لوحدهم قالوا علماء شو أنت بتشك النسوة تكمت النا جرهم كفته يميلوت ما شوف أتسمع ونجي أي أنت ونجلوا ما يعني زنبوا النسوة بتشانوا مش شكموا طوات شو إلان الحمد لله إذن النسو مطلوب النا قروا كمكرات شو كالنسوة تنستو كهيدا النسو ميادرقوت مدفو نقر أي شكموهم أي ملكتهم كذا قتل من عليه وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل أن تبسل بالسين مش بالصاد يعني بسل بالسين أنت بنتم بصاد كان بكوغن شنكرتي هونال أنا لمدي بصل بالصاد بسل بالسين إذن أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. نعم إلنا يكتلان معنى ذرهم وذرهم، يقول وذر الذين ذر مالت تواتشو مالتنا تواتشو استواتشو أعرض عنهم ولا تبالي بتكذيبهم واستهزائهم ولا تقم لهم في نظرك وزنا ولا تقم لهم في نظرك وزنا ينوم بي وانو نقر أنت يفلقون سو يبالا يعني يجنرال لجيهن يمليونير لجيهن يشيخ لجيهن يبرزيدنت لجيهن يا الله انك على انستو ما فزنا ما شوف كجمرو كأينه مودك على باتشو منهم أينت ميزانة تستاتشو. وليس المراد أن تترك إنذارهم، لا يعني دعوة تارق الله شو ما نتعب اللي مواند موش إن دزين دان نرد دان دعوة يفلقون بمتاع أيقومهم بسببهم دعوة تسكم بتقولهم دعوة تسكم يعني أن سمان بلون بيكانوا برضو دعوة مقومين لبتهم دعوة قد أي هنا ولكن أنت مطفو نقر سنقر وتنستهمهد دمو اندتتلات شو إلال. طيب وليس المراد أن يترك إنذارهم. ثم قال سبحانه وتعالى وذكر به أن تبسل. ذكر به بمن؟ ذكر بالقرآن. الناس بالقرآن لما شفوا أنه بدينا للم أو قرآن قم أنت بقرآن ربه مكرات شو وعز ستاك شو دعوة أدرق الله شو بالقرآن دعوة مارد بمن من يوم تأمر مقوم يلبتهم إلى يوم القيامة. يقول سبحانه وتعالى في سورة قاف فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إيه مارتنا وذكر مارت وذكر به يملو قرآن مارتنا إنا فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقوله أن تبسل نفس ذره أدلم يعني أن تبسل نفس بما كسبت. تبسل معناتها أي وذكر بهذا القرآن أو بهذا الدين الناس مخافة أن تسلم نفس إلى الهلاك. يعني يا الله إن كنت كما ورد بفيت يا الله إن هلاك يعني كما ورد بفيت إن أنت دعوة درقل الله تشو. ولفظ تبسل مأخوذة من البسل بمعنى المنع بالقهر، يعني اندي تو تدرقات شو يهن ما فيزنا كدين مراكو اندي تو تدرقات شو او التحريم او الحبس. ومنه اسد باسل كاننانو لمنعه فريسته من الافلات. اسد باسل كانن انبسا من يوم انسسا كيازات كان بسا متامل تتشلم حيرين يانو. وشراب بسيل كلمه اي متروك، وهذا الشيء بسيل عليك اي محرم عليك. بتقلا لا نقاقر بسيل ان تبسل مانت يعني يا الله ان حيلن يكتا كموردو بفيت بمن يوم قوة بمن يوم سلت ارقه كزيه مطفو نقر ان التارك اتشو يعني مكر الان. كذا يكتلنا من الان وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منهم. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منهم أي ولو بذلت كل مبذول ما قبل منها كما قال. يعني النزي سيوش ين متفسر كسر بهلا ين ما شوفنا ما فيزنا دينو مسدك كادر بهلا بدنا اللي ورك الناج أرك مداب منا من جنزب هلو سبسبو ذاك أتشوك الزي عذاب دومن باليوم القيامة أي تشلون. يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إذن من قبل أن تبسل أمانت يهن قطع يا أخيرا شديد هنا عذاب كمن تأتوا بفيد ገና በሞት ከዚህ አዱንያ ከመለየታቸው በፊት ተውባ በሉ ተመለሱ በላቸው نعم وهكذا قال سبحانه وتعالى هنا اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا ان بكالو جن بزي عينت كموتو بزي عينت امامات كموتو الان يعني اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا بدربوت مطفو سرا يطفو نو جدل لغبو نو جهنم لغبو نو لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون نقولين جهنم من دال ليه مجلسه ما يسفل لكم شراب حميم تقال لا شو من دلو شراب من حميم وها نوالو شراب وها تكساتو وهم حرارة ويجعرسي ايش يعني يجعرسي كالقزو المانتنو لا لمسالي وها متو بيقل سنتقريد سيدرس انفاروت ياوتان ሁለት መቶ ዲግሪ ከደረሰ ይተኮሳል ለበቃ ይገላበጣል 1000 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ከደረሰ ውሃው ያልቃል خلاص እንፋሎት ሆኖ ያልቃል ይደርቃል ድስቱ ራሱ ይደርቃል እና ይህ የጀሃነም ውሃ እንጠነሱ የሚጠጡት ዲግሪው ተጨርሶ በቃ ምን ልበላችሁ the highest degree የፈላ ውሃ ነው ይሄን ይጠጣሉ كذا قتلوا بمولهم عذاب أليم بما كانوا يكفرون إذن أن تبسل معناه إيش معنى؟ أن تحرم أن تحرم من رحمة الله وتهلك بما فعلته من كفر وجرائم يمانتنا ثم قال سبحانه ثم قال المشركون نعم مشركون شو منالو للنزا مؤمنوش أما أنتين من دوناتشو يا سهاب الرومي يا عبد الله بن مسعود سرتاچو اتبلو ندي من دونو كن زنبلاچو كمحمد اغرو غرو ني يتكتلاچو بقى اطفاچو كمحمد لمن ود ديناچو يا اباتوچاچو دين لمن اتملسو يلواچوال تمام ورجعوا الى دينكم الى دينكم دينكم الى الىچوال فرد الله سبحان الله الله من نسلاچو قم يا محمد اندزي يالواچو نو ነዛ አቡ ጀሃል ምናምን በቃ ወዳበቶቻችን ዲን ተመለሱ ምናምን ይያሉ ነው ምነግራቸው አው قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله يهما ايهونم الله هداون ستو الله رحمتنا وردو يا محمد صلى الله عليه وسلم تكتاي ادرغون جنة جهنم اوقنال كموت بهالا حساب اندال او قنال نعم نا نبياتين صلى الله عليه وسلم محمد واشتو يماك صادق يهونو لا كلم انا هون برهان واستغبتن كبرهان واستغبت وقتاچو ود چلما تملسو نمتلون بلاچو علي قل انا ادعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا انذي طاوتوچ يمتامدكواچو انانتكو አይጓዱም አይጠቅሙ ምንም አይነት ጥቅም የሌላቸው እና ወደ ነዛ ተመለሱ ነው የምትሉ አሁን ለምሳሌ አንዱ ይልሃል ያ اخي ድሮ አብረን ድብዬ መጣን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለን ለይቱን በሙሉ ስንጨፈር ከዛ በኋላ ጧትን ሰን ደሞ ወደ ሸኽ ሁሴን ጠላለብን ይደን ከዛ አፈር እና ባክ ይሄን ነገር ተቀበሉን ብለን ስንለምን እንዴት ጥሩ ነበር መሰለ አሁን አንተ ወሃቢ ሆነ ينتوي من حرام يمنا من يمتلو رباك يا ابات تهنا ينات يا ايات ينا قدم ايات دين الشالها للحال ادنا من تلو الله ارى اون انت قبر هدا من ادرج من ادرج الله يمالت يكون وندم قل ندعو الله ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا وده مستجربة وده حالا لنبوتته كبرهان ونجعلمان نقبان دي بعد إن هدان الله يهما كادر رقنا له تملكتو بدي الله لمن دامت أوه نقدر يهما كادر رقن وإذا بس تجرباك تملسن يعني جرباتشن تكتلن كهيدن عند من هنا نالالو كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدأتنا إيهما لك كندنتن نوالو سبحان الله العظيم علماء شو منالو لمثالي الآن، قال السدي، قال المشركون نعم للمؤمنين اتبعوا سبيلنا واتركوا دين محمد، فأنزل الله عز وجل قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد إلى أعقابنا، أي في الكفر بعد إذ هدانا، فيكون مثلنا كمثل الذي استهوته الشياطين. نا أندسو كسبات سمانيا ويمكا السر حياة قدوم يتشو يعني زمرو تشونو يسافروا نبر كان داغر ودان داغر سيسافروا أهون بان بوتا سارفونا مسابلتو أسارفو اندقنا سفراتشو سيكتنو لكا أندو لبتشون كالرزا شياطين يازوتنا ودنيانا كنيا غايشا لحلالوت النزا بمو يتقروتال أرباك عبدو من نو تغوتت كوكو لمن دون نو نانجي تتنه هندان هيد يلوتال السو بمو النزا شياطين اشتلا يازوت اشي متان نو إياني تتوي تهدان دو أرباك بيش ألمان بات تغبا أورين دايبلوه أنت بتشان وأنا بتأنت تقعد لنا نا إنه تال وسبب ما المتعم الشهيد من أمان إلال من هنا اللي سويه سلاس أربعة قدومي شو بقولوا سفرون كسيك أتلو بسلام سهدو جب بمتع كلهم هنا يقعد متال قلات سمتع كلهم هنا سي يقعد متال يعني عندنا غير مجيب كفر نجو أبرو مجيب سرانو أبرو يعني مسافر بتأم كون بينو أهم بتشون سكر بس تجرباو من دون ما يوم هنا هنا بتشون سوون أوري سمتا لما كتلا يتشلم لكرا كلا يتشلم كرابو كتأمو من نجر لما نتا يتشلم سلزي نا نا نا إنه تال السود مو إشي إشي يالي بس تجربا كرتو بتش ألما وسط هنو أوريهم بلوت አጠፉት ለብቻውን እዛ ጅንም ሸይጣን ተጫወተበት ማለት ነው ስለዚህ ምን ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala يعني يقول ان كفرتم بعد الايمان كمثل رجل كان مع قوم على الطريق فضل الطريق فحيرته الشياطين واستهوته في الارض واصحابه على الطريق فجعلوا ينادونه ويدعونه إليهم يقولون ائتنا صديقنا نانجي لمن بستجربة تقرار له إيانو تأروتال فإن على الطريق فأبى أن يأتيهم فذلك مثل من يتبعهم بعد المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم إذن النزاق ورشوش يعني آياتو تشاتشين ياباتو تشاتشين دين الشالان بلو بجهزة ودهانا سيقوتو رباك اندزي سوندان هون بله انبي بله يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم فلك متو اسفل لقم يهنو وانو تنو شي اهون استي اياو لقمو انا اندي قباتشو يقول سبحانه وتعالى قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد الى اعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين شيطان يتشعوته بتسو كتسافاري وچو قللنا رقو ياسكروت الزابرها تتوت سهدو يا أوري مقبي هنال شياطين تشرسا تشعوته بتال سلزي يعني في الأرض حيران مالت من دم يارق آكم سويو نا كتسافروتش لهم هدى الشالم شياطين تشيازوت له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين إن دزي بلواتشو يا أباتو تشاتشين يكد معايا تشاتشين الشالاتشو الكالاتشو كانوا لا لا لا لا لا إن دزي أتبالو إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لمسلم لرب العالمين بلاتشو وده ولا اتملسوا الى الله سبحانه وتعالى طيب انجدي وندموج ايه نجر ب الاتو يالو نجر كاينو بنتو اهم بالنبت غزي سنترغمو من مسراچو عند سو መስመሩን ይዞ ሲሄድ ሰላቱ ሲያሙ ማሻአላህ ያኒ ተቅዋው حرام አይበላም ወደ حرام አይሄድም ከመስጊድ አይለይም አባቱን እናቱን ያከብራል ከሰው ጋር በጣም በጥሩ ጠባይ ይኖራል እንደገና ለሌትና ቀን ቁርአን ይቀራል ተስቢህ ተህሊል ያደርጋል ይህን ነገር የሚጠሉ ሸባቦችና ወጣቶች ሲያዩ እንደምንም ብሎ ከዚህ ክልል ከዚህ ንዕማ አስወጥተው ሊወስዱት የሚፈልጉ ጓደኞች ሊኖሩት ይችላልና ሸይጣን እንዳይወስድህ ተጠንቀቅ ይላሉ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا الآية هذا مثل ضربه الله للآلهة ومن يدعو إليها والدعاة الذين يدعون إلى الله عز وجل كمثل رجل ضل عن طريق تائه ضال إذ ناداه مناد يا فلان يا فلان ابن فلان هلم إلينا إلى الطريق الصحيح وله أصحاب يدعونه يا فلان هلم إلى الطريق إلى الطريق الصحيح فإن اتبع الداعي الأول انطلق به حتى يلقيه إلى الهلكة والنار لما جمّر يعو تألفو يوصدو شيطان ويمقوى الدنيا لهون الشلال السنطة كتلو كهيدي خلاص تأفى ودى جهنم من مهدو وإن أجاب من يدعوه إلى الهدى اهتدى إلى الطريق إذن خلت بدون اللي معلتنو عندو ودى جهنم يميمره عندو ودى جنة يميمره سلزي إلى الله سبحانه وتعالى بمكر آلتنا مياك أربو اللي نيالو اندزا شيطان يزو يتألفو تنداتهن تو عنشي بتقام طرو مسمر يازشو نقر يعني النزا بكلب الناديسكو يميادرو سيتوش متو يعني بتقروو النقاقر بميمارك النقاقر عرقو كبالش اندات قلوش كرجوشوز انداي ليوش كزاكم توجاتشو محمد صلى الله عليه وسلم تنكاتشو انتتشو دليلا اندات تتنكاكي اني النقر لنقراتشو باندو يا روبا كتمانو مساء محاضره دركنا كذا بهلا كمحاضره سوطا عنديت لجنه مالسيت مالتينو اني اونتينو قنجنا اسكون درس بزو قنجو سيتوچ ايتشانو اندزيچ گن بتام بتات يمقطرو نو يايهوت بتام قنجو سيت نچ ايتش سيت وطات نچ ينا ادميوا ها سبات امات ها سمنت امات اندزينج اهون تملكتو اهون سبحان الله العظيم انك نقراتشو نبر مسلي انا بدن تكتاتلو نقرو وحادر ارقس وطا ودنا متاشنا شيخ ابراهيم عليكنا فقادنيا نخوي مسال قاب الزهنجي دنا قطيني بس او داربان دزهن سمام مسار تقابزين او يت ابنتي بعد تدارمش او عليكي قل مسار قابزها اللونا لروب عليكي الشيال كوات صوص صوتي جي بمسار قزي هيد كوات بيتوا كني صوص لو عندو شعلو هيدن نبقر كواتيني بس الكارجي صوص صوتي عنو كريقا امت عنو الكوات الشيال ايش قبان ببيت تملكتو انجدي السوال بيتشانيش بيتشانيش بكان من مسويل لاتم كالسواقة ابارتمنتو صوست كفل يازنو فرنشي بتقام مودرن بخونو استاينو يتفرشو من مسويل هذا الرجل راسو ست بابا بيتو بابا يتشبرك اندزينو قبيو عندنا ودا كفلو ست بابا በዚህ በሳውዲ አረቢያ ዑመራዎች ብቻ ያላቸው ነው ሳሎኑ ራሱ ጥቁር ፕላስቲክ ነው እንደገና ያኒ ምን ልገልጽላችሁ አልችልም ሶስት ሩምስ ናቸው አራተኛ ሩም ትንሽ የምግብ እንትን አለ የምግብ ዳይኒንግ ሩም ነው አሁን ገባን በላን ጠጣን ከዛ በኋላ ሸሂ የጠጣን መጣችና ሰላሙ አለይኩም አለች በሳሎኑ ሸህ ኢብራሂም አንድ ደቂቃ ፈልጋለሁ አለች ሽብየ ጉድ ተነሳልኩና ተነሳሁና ሄድኩ አሁን ሳሎኑን ዝግት አደረገችውና ወደ መኝታ ክፍል ወሰደችኝ እንደገና ወደ ማድ ቤት ወሰደችኝ እንደገና ወደ ኪችን ወሰደችኝ እንደገና የሴቶች ሳሎን አለ እዛ ወሰደችኝ ምንድነው መኮለሉ ነገር አልኩትና ይሄ መኝታ ቤቴ ነው ይሄ ደግሞ ኪችን ነው ይሄ ደግሞ የሴት እንትን ነው ብላ ሁላ ሳይችና ከዛ ኋላ ቁጭ ብላለች ቁጭ አልኩት ገና ንግግር ሳትጀምር በልቅሶ በልቅሶ በቃ ጎርፍ የሚያህል እንባ በቃ ፈሰሰ ታለቅሳለች ምን ነው ያልኳት ልታለቅስ ነው የጠራሽ በቃ ንግግርም ቢያላት ከዛ በኋላ እሺ ማልቀስሽን በሙሉ ጨርሰሽ ጥሪን ያልኳት ና ምንም አይደለም አለች መንዲል አመጣችና እንቧን በሙሉ ብስብስብስ አድርጋ ንግግር ጀመረች ምን አለችን ታውቃላችሁ ስማ አለችኝ እኔ ሸህ ኢብራሂም ይመጣል ስላሉኝ ሁለት ወር ነው የጠበቅኩ አሁን የምሰጥህ መልእክት ማንም ሰው ሊያደርሰው አይችልም አንተ ብቻ ነው ልታደርሰው የምትችለው አለችኝ ምንድን ነው አልኳት ባሌ ከእናንተ በሪያድ ነው ያለው አለችኝ እኔ እንደምታየኝ ወጣት ነኝ አላህ ደግሞ ቁንጅና ሰጠኝ እና ባሌ እዚህ መጥቶ እዚህ ጥሎኝ ሄደ አለች እዚህ ከተማ ጥሎኝ ሄደ መንግስት ደግሞ ይህን እንትን ሰጠችኝ በነገራችን ላይ አንዲት ህፃን ልጅ አላት የሶስት እና ምን ትለኛለች ወላሂ አለችኝ ይህ መኝታ ቤት እንዴት የመሰለ በጣም ውበት ያለው መኝታ ቤት ሰውን ሲተኛ ብርድ ልብሱን ከፈት አድርጎ አንሶላ ከፈት አድርጎ ይገባና ይተኛል አይደል ወላሂ እንደዚህ ተኝቻል አቅም ትላለች ምክንያቱም እዚህ ብቻዬን ነው ያለው ወጣት ነኝ ብቻዬን ነው አለች እዚህ ጎረቤቴ አንድ ኢትዮጵያዊ ያለ ትዳር የለውም አንድ ስዊድናዊ ያለ ትዳር የለውም አንድ ከኢራቅ አለ ኢራቃዊ ያለ ትዳር ያለው እኔ አራተኛ ነኝ አራት አፓርትመንት አራት ሰዎች ሶስቱም እሷ ባሌላትም ኢትዮጵያዊ አለ ወንድላጤ ነው ያ ስዊድናዊ ወንድላጤ ነው ኢራቃዊ ሴት አለችው እዚህ እንኖራለን በየቀኑ በየሁለት ቀን እያንኳኩ ደህና ነሽ ወይ ምናምን ይህን ፈልገን ምናምን ይሉኛል አለች ከዛ በኋላ ምን አለች ታውቃለህ እኔ ጅዳ ተወልጄ ያደግኩ ነኝ አባቴና እናቴ ቁርአን የሐፈዙን ሐዲስ የሐፈዙን በጣም በጣም በዲን የታነጽኩ ሰው ነበርኩ አለች አሁን ጓደኞች አሉኝ እዚህ ሶስት ጓደኞች አሉን በጣም ወዳቸው ነው ላኪን እነዚህ ሶስት ዲስኮ ነው የሚያድሩ አለችኝ እያንዳንዱ ሴት ጓደኛ አላት አንዳንድ ጊዜ ዲስኮ ያድራሉ አንዳንድ ጊዜ ምን ያድራሉ በቃ ባላቻቸው የሉም ባሎቻቸው አገር እንትን ሳውዲ አረቢያ ምናምን ያሉ እዚህ ላይ ጓደኛ ይዘው በቃ ይህ እንደሚያድሩ እኔ ግን አለች ተመልከቱ እኔ ግን አለች ያቺ ቁርአን የቀራህዋትና ሐዲስ የተማርኳት የዲን ነገር በህፃነቴ በጣም አርጎ ልክ እንደ ውሃ ያስጠጣኝ አባቴ ያ ባተሪ እየሰራ ነው አለችኝ ባተሪ እሱ እየሰራ ነው አሁን እነዚህ ሶስት ጓደኞቼ ወላሂ አንዳንድ ጊዜ በኃይል ያስወጡኛል አለች እኔ ግን ይቀፈኛል ባሌ አለኝ ባለትዳር ነኝ አላህ ምን ይለኛል አላህ እኮ ይቆጣብኛል እያልኩ ያቺ በጅዳ የተማርኳት የዲንና የሐዲስና የቁርአን ልቤ የሞላችው ዲን እሷ ነው ባተሪ ሆና የምታስገኝ ግን ሼክ ኢብራሂም አለችን ባተሪ እኮ ያልቃል አለችን እውነትሽ ነው አልኳል ባተሪ ሀጀር ያኒ ስጠቀምበት ያልቃል ካለቀ ቀይረኝ ይልሃል የእኔ ባተሪ ደክመዋል አሁን አለች አሁን እነሱ እያሸነፉን ነው ግን አልሐምዱሊላህ እስከ ዛሬ ሌሊት ዲስኮም አልሄድኩም ጓደኛም አልያዝኩም ወደ እነሱ ጠሪቅም አልሄድኩም አሁን ግን ባሌ ሶስት ምርጫ ሰጠዋለሁ ከነዚህ ሶስት ምርጫ አንዱ ካልመረጠ ያው ጠፍቼ ማለት ነው خلاص ወደ እነሱ ልክ እንደዛ ሸይጣን የወሰደው እቲና አሉትና ላላላ መጣም ያለ እንደሱ ልጠፋ ነኝ ምንድነው ምርጫው አልኩት ሄድና በሪያት ከተማ ከናንተ ጋር ያለው እና አንድ ምርጫ እዛ በነበርኩበት ሳዑዲ አረቢያ ሙዓዘዛ ሙከረማ ማህፉዛ መክኑና አላህ ጠብቆኝ እዛ ቁርአን የቀራው ሐዲስ የቀራው ፍቲ የሚያይ ሰው የለም የጥፍር እጅ የሚያይ ሰው አልነበረም ወይም እዛ ይሰደድ ወይም ደሞ እኔ ከመንግስት ተጋፍጨ እዚ ቪዛ ላርግለትና ወደዚ አገር እንጣ ባል ይሆንልኝ ሶስተኛ ደሞ ይጠልቀኝ እነዚህ ከሶስቱም አንዱ ካልመረጠ እኔ እንግዲህ ያው ሸይጣን የጠለፈው እሱ ሊወስደኝ ነው ናቢሉን ከዛ በኋላ የሚሰማ ጆሮ ላይኖረኝ ነው እባክህ ሼክ ሄደህ ተናገረዋለች አሁን እንግዲህ አያው ተመልከቱ ከለዚ ስተህወቱ ሸያጢን ልክ ሸያጢን አጭቶ እንደሚወስዱት እሷ ደግሞ እር ያለች ነች ጓደኛዬ ሊያጠፉኝ ነው ጓደኞቼ ሊያጠፉኝ ነው እባካችሁ እርዱን እሳት የተቃጠልኩ ነኝ ትላለች ወላሂ አቡነኩም ቁንጅናዋ እኮ እንደዚህ ስታያት ብቻ እንደ ወንድ አንተ ትፈዛለህ ሁለተኛ ይህች ልጅ መጣሁና ጠራሁት ሶስት ሰዓት አስቀመጥኩት እዚህ ቤቴ ተናገርኩት አንተ ባለጌ ነህ አልኩት መጨረሻ አንተ አትረባም አልኩት ወላሂ ይህችን ይሄ ወርቅ የምታህል ሴት አግኝተህ ለሶስት ዓመት ባተሪው እየጨረሰ ነው ትልሃለች ምን አይነት ቂራ ነው ያለህ አንተ አልኩት እና እሱ ይስቃል ፈገግ አንተ ጥርስ ይውለቅና ምን ትስቃለህ አልኩት እኔ ዝም ብላ ናቸው እንዴት ዝም ብላ እኔ እኮ በአይኔ አይቼ እኮ ነው የመጣሁት በአይኔ አይቼ መጥፎ ኑሮ እንዳለች እኮ ነው የምነግርህ ያለሁት ኸላስ እሺ እንግዲህ ሼክ እሄዳለሁ እና ትንሽ ከረር አላችሁ እኮ በቃ እሄዳለሁ እንሻላ ምናምን አለኝ አረለ አልহামዱሊላህ እኔ ተከታተልኩት ነገሩ በደንብ ተከታተልኩት ሁለት አመት ቆየ ከዛ በኋላ ከሁለት አመት በኋላ ቪዛ ደረገችለትና ወደ ሄደ ማለት ነው በዚህ ሁለት አመት ተሳስተለች አልተሳሳችም አላቀም ምክንያቱም ባተሪ የተጨረሰ ነው ትለኛለች ሁለት ነው طيب አሁን እቺ ሴት በመጥፎ ነገር ብትወድቅ والله እኔ ባስተያየቴ 90% ወንጀሉ እሱ ነው የሚሸከመው ነው የሚለው ነው ከወንጀሉ እሷ አትርቅም ላኪን ሐቂቀተን እሷ እንትን ብላለች እና አያው ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ያነበብነው አያ ጓደኞች ያሳስታሉ ጓደኞች ከብርሃን ወደ ጨለማ ያስገባሉ ይሄ ነው የሚለው አላህ ሱብሃነ ተዓላ እና ተመልሰን እንትን ብንል يقول كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران يتشرج حيران نشكو يمتادرغو اطات انزي ثلاث غدنيوچ يطرواتال فرشو انطفو نا انديت تمسلو وطاتوچ قربو كفلغيت ديسكو تهدالچ كفلغيت بيكادين تهدالچ كفلغيت يعني كل نجر امبيالچ كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى اتنا ان النزات رؤوس اباك تكتلن ودزات هيد يلوتان قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين بنو الله سبحانه وتعالى بزيد مدمان على كل حال يا اخوه يعني ازي هالدنيا ولت معسكرنا يالو لببلو ولت بدون ሶስተኛ ያለው ኢማ ማዓስከረ ኩፍር ወኢማ ማዓስከረ ኢማን ኢማ ማዓስከረ ሸይጣን ኢማ ማዓስከረ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነዓም ወላሂ ኢማ ማዓስከረ ሁዳ አው ማዓስከረ ደላል ከሁለቱም አንድ ነው ሶስተኛ የሚባል ነገር የለም ስለዚህ ቁርአን የተናገረ ነው ባካችሁ ተመለሱ ከመስመሩ ወጣችኋል ሲል እሺ ብለህ ወደ መስመሩ መመለስ ነው እንጂ ላላ እዚህ ይሻለኛል ብለህ ባተሪ እኮ ወይም ባተሪ ተጨርሷል ብለህ እንትን አትበል طيب وامرنا لنسلم لرب العالمين ኢላል ከዛ ቀጥሎ እንግዲህ ምን አሉ ከዚህ ሁሉ ችግር የሚጠብቅህ ወንድምና እህት ተመልከቱ ሸይጣን ሊያጭህ ከፈለገ ሊጠልፍህ ከፈለገ ጓደኞች ሊጠልፉ ከፈለጉ نعم ويعني تزين أدرجو تزين مالت أشبرك أو أسوبو ورنسو لموسد يميت أرو كل جزي كانت تقنالو شياطين الإنس مالتنو إن الزهن بدن بارقه لتشنفاتشو كفلك عليه يعني كتلو آمن لان وأن أقيموا الصلاة واتقوه اللهم فرنا صلاة نبزو ركوع وسجود ونفل وتطوع وفرائض وصلاة الليل صلاة الضحى نعم اندزي أبزو الله يتبك أتشنو أي وأمرنا بإقامة الصلاة وبتقوى في جميع الأحوال وهو الذي إليه تحشرون ولو أدرو مطفوية سرام طروية سرام هم متسبسبو يوم القيامة الله اجس لم يودك لببنولا ثم قال سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور يا أخي آياته تشكو سنة الله تلك جنة من ناقره الله سبحانه وتعالى من أبو نبيات لا يوجد أي شيء أو أي مخلوق يحب المدح مثل الله سبحانه وتعالى ما مقص مودس عند الله يمود يلمان الله بتأني ودان كذي كمودبو بلاي راسو أمسقنوال الحمد لله رب العالمين علي الله الله مسقنا يقباو ما من نقروا راسو كنو أنا المتكبر أنا العظيم لان هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ين اينت بهرياتي يمن اي الله صدو اسماء يعني النزا شركا لو يولدان يولدان هلت اجو انتنو الدهانو ميملون اي مسقنا يدرسني الله سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور راسو بسمو أرجو راسو من ميامبوس ازيد مو وهو الذي خلق السماوات والأرض نعم استي أمتو سماينا مريت يفتر أمتو بلو لا أمساشي متوشي أمت يتناقر ملسا لغن يمسكهم درس ينبدر لموسى لو لعيسى لو لقوم نوح لو لقوم آد لقوم موسى لقوم يونس لهم نبي يتلاكو وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق إنين سماينا مري تفتركو إياني أول سيادر من نمسو لمن لسلتا الشالم طيب من نو إنجلي من نو فتاري وبنن عنده عالم بتقام قرامين بطرو إنيا بمن نرده ومن قدامت أوه نقر من علي عنده سو أسر ودنيوش إنجلوش لمسا قبزاتشونا كذابو هلا مسا بلتو تتو تتشعوتو يعني هلا السوساة تتشعوتو هلم ودبيتو هيده ودبيتو كهيدو بهلا كان نسأت بهلا يبيتو بالي بيت متو الزاكو تشسل عندت محفزة قني محفزة مالت يباكساتشيني من نادرقو بك ودا يتسرعو كارتاتشيني من ناس قبعو يبانك كارت يهيك أما كارت منامني من ناس قبعو نادرنا من يبالي البامرنيا محفزة شانطة تلق يا تنشو شانطة بكساتشيني من ناس قبعو السواء قنينا كذبو هلا كفتوس يال لكا قنزبا لي عندشي سبات متو أمساني هون قنزبا لي لان لمسالي يك أما إزال لي يا ماكينة مانجيا فكاد الزال لي من عامن كارتا لي يا هوسبيتال كارتا بزو نقر ميازا ورقاتا لزا اهون لهم تليفون ادرقنا من النقر يتقفاتشو نقر إلا مالو قالاتشو هلوم منين ولا سنتيم يتقفا النقر إلا مالو تنش من يتقفاو اللي بلو زت انيو منين اين يتقفا إلا مالو قالو قالوت عندو جن إني جن محفزات أفتون يا لالي أهم هلوم سبسبات شونا من نو يتقفاو إني من دي نو يتقفا محفزة طب إننا تس محفزة التفاة شون التفان محفظه من يهذا نو بلا سيطيقو ياله كله مرفه سايرسا ورقه عليه كارت عليه ገንዘብ 750 እንትን አለ እንደገና ይሃለ እንደገና በዛ ያለው በሙሉ በተንተና ነገረው በመحفظه የማን ነው እንደሎች የስኖ አይደለም አስሩም ዘጠኙም መሰከሩ እሱም መሰከረ እኛም አሁን ስንሰማ محفظه የዛ ሰው የሆነው ብለን محفظه በእጁ አስረከብነው ማለት ነው ከዛው ሆነ ጭቅጭቅ አይነሳም እሺ አሁን ደሞ አላህ ለስንት ሺህ አመት ሰማይና መሬት የኔ ነው እኔ ነኝ የፈጠርኩት ባለቤቱ እኔ ነኝ ከፈለኩ አፈርሰዋለሁ ከፈለኩ ያቃጥለዋለሁ እናንተም ራሳችሁ የኔ ናችሁ የፈጠራችሁ እኔ ነኝ ብሎ ለስንት ሺህ አመት ያኒ ሲናገር ላ ያንተ አይደለም ለኔ ነው የሚል ሰው እስካሁን ድረስ አልተከሰተም ላ መላእካ ወላ ሰው ወላ ጅንዲ ወላ ምን ላ እኔም ካንተ ሽርክ አለኝ ወይም እኔም ፈጣሪ ነኝ የሚል እስካሁን ድረስ አልተገኘም ኢደን 101% ፈጣሪው አላህ ነው እንላለን وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق بالحق ማለት ሁሉም የፈጠረው በየቦታው የተቀመጠው ደሞ አላህ ሲፈጥረው በሙሉ ሰማይ መሬት በመሐከል ያሉ ሰውም ጅኑም እንስሳውም ምንም ሁሉ السن لمجازات بحق يفطروا الله سبحانه وتعالى له ويوم يقول كن فيكون بالدنيا مهم باخره الله سبحانه وتعالى ان نجر لمفطر انه ان نجر لما سدنيت كفلجه طرت ما يسفلجو منم كن الان كن كان يهمل سماينا مرت بزين يفطرتشو كن على تشو كان قوله الحق እንዴ ራሱን ያመሰግኩ ነው ያላህ ቃል ጤፍ የምትሃል ውሸት የለውም حق بحق ነው ሁሉ وله الملك سبحان الله بالدنيا ንግስነቱ ለአላህ ነው በአኺራ ንግስነቱ ለአላህ ነው وله الملك يوم ينفخ في الصور ينفخ في الصور يعني ايش سوتشو تتسل اسرافيل ከመሬት ተነስተው ከቀብር ወጥተው ሁሉም በአርድ መሐሸር ከቆመ በኋላ ملكነቱና ንግስነቱ የሱ ነው حقيقه والله بالدنيا ودن تنتن እሱ ነው ንጉሳችን በአኺራ ደግሞ ከቀብር ተነስተን በዛ መሬት ስንን ከባነ ለዛ ንጉሳችን እሱ ነው እሱ ከሆነ ነው እኔ ንጉሳችሁ بالدنيا እኔ ንጉሳችሁ በአኺራ يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة يمتايت نجر هلو يا يا الله سبحانه وتعالى يمتايت نجر دمو يمتايت نجر دمو اسو يا يوال عالم الغيب مالك انيا لما يتمنتش لو نجر هلو بغيب يالو بسور يالو اسو يا يوال والشهادة بعيناتشن يمناو قلت يونا دمو يا يا وهو الحكيم سبحان الله وهو الخبير ايو كلهم بزيملو وهو الحكيم الخبير حكيم مالك هم نجر ببوتاو الناس كمت سو يعني لمسالة the right thing to the right place in the right place اندامي بانو حكيم مالك يعني بتقبب يمسرا حكيم البالان نعم الخبير ما ادري بامان يامي البالان الخبير ውስጥና ውጭ የሚያቀ ጌታ እሱ ነው የኛ ውስጣችን ውጫችን ምስጢራችን አፈጣጠራችን خبير خبير يعني خبير كل نجر يቻለ ጌታ ነው ይላል اذا نقف على هذه الايه وقفه التامل فلنسمع احوال الدنيا ينجر الله راسه سيامغس زمطل السمانا الله يسطو ما ترونا اندمتطانو يميسماو مكنياتو الله سيمغوس حقيقه والله الله سي الرسول سيامغوس شنقلاته مسات عنبه مدنك اللهم اكبر عظمته كبرياء وما وقت كسو كقران يهدك معناتنو اذا فلنسمع احوال الدنيا يوم يقول سبحانه وتعالى كن فيكون يعني ينفخ ينفخ إسرافيل في السور ويسحق من في السماوات ومن في الأرض. النفخ في السور يا إسرافيل تقلق إسرافيل الملائكة نو جبريل وإسرافيل وميكائيل تلالكوش وملائكوش انبلوا النزي سوصناتشو جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت النزي تلالكوش ملائكوش ناتشو كالنزي تشمر حملة العرش تشمر عنه النزي أرات عرش تشكمو يعنو دمو كتلالكوش ملائكوش ناتشو. إذن إسرافيل ጥሩምባው ይዞ ያለው እሱ ነው። ዝም ብሎ የተመለከተ ነው ያለው አሁን ከስንት ሺህ ዓመት በፊት ጥሩምባውን ይዞ ንፋ እንዲባል ተኩሰው እንዲባል እየተጠበቀ ነው። አላህ ኩን ሲለው ያኒ በቃ ጥሩምባው ምታው ሲለው አንድ ጊዜ ቱት ሲል ሰው በሙሉ ይሞታል። ከዛ በኋላ ከአርባ ቀን ከአርባ ዓመት በኋላ ደግሞ ምታው እንደገና ይላል ይመታና በመሬት የነበሩ የተቀበሩ روح ያለው ሁሉ ይነሳል። سبحانه وتعالى من ذا بالقران هنا هناك ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله. فجمرة تتصل اسرافيل بمريت الله تعالى بمول يدمن يموتان روح النجسه اللي يعلج. اوكي الا ما شاء الله الا من شاء الله الله يفلقاتشو قالوا علماء تشو زي لاي هذه من المتشابهات من بصوره ال عمران تمرنا لكم المحكمات المتشابهات قران الله بتشام ياقاتشو ايات قالوا على المهم دي وندموا تساو سناتشو قران بصوص يكفل على ابن عباس عندنا ايات قالوا من من يوم عربنيا يمياقسو ياقوان ቀላል ቀላል ሆኖ አያት አንዳንድ አያቶች አሉ ዑለማዎች ብቻ የሚያውቁት አንዳንድ አያቶች ደግሞ አላህ ብቻ የሚያውቀው ሐተ አንቢያ የማያውቁት ዑለማዎች የማያውቁት አያት አለ ከነሱ አንዱ ይህ ነው ወነፍኸ ፊስሱሪ ፈሰዒቀ ምን ፊስሰማዋት ወምን ፊልአርድ ኢላ ማን ሻአ አላህ አላህ ፈለገላቸው ብቻ እዛ ጊዜ ይቀራሉ አንዳንድ ዑለማዎቹ ሲመክሩ ምን አሉ منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وحمرة العرش وحورة العين نزينا تشالو عند العلماء تشو يعني اما يتفوا يما يموتوا يما يودموا يما انتموا يما يلو جبريل ميكائيل إسرافيل النا وملك الموت نزي أرات وحملة العرش الأربعة سمنت غني وحورة العين حور العين أي ودمهم أي تأفهم إنا هنا قرن قدي أستيايتنا وعلماء تشو أستيايت لكن بدفناو اللهم امتواتشو قالو انا بزا بمولو فترة تبالو يتفعل. طيب كذابو هلاس اربع كان ويم اربع امت يقويان ازا لاربع امت ويم لاربع كان الله راسو بيتشه الناقرال من الان لمن الملك اليوم يتعلو نقستان የታሉ በጣም ፈላጭ ቆራጭ ነበሩ የታለ ፍርዖን ወነምሩድ ወአቡ ጀህል ወቃሩን ወሃማን የታሉ ዓለምን የገዙ የታሉ የት ለማን الملك اليوم ንግስነቱ ዛሬ ለማን ነው ማን ይመልስ ማንም ሰው ይመልስ የለም ራሱ ይመልሳል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከ40 ቀን በኋላ ወይ ከ40 አመት በኋላ لأنه أربعة كان أربعة مت يتبارون من مسلاته حديث أبو هريرة والله أربعة سنو سمه نبيات آماتنا ورنا كأننا قل على وكم نبيات قل أربعة يقويان عنه المهم علماء شو أربعة مت عنه أربعة ورا عنه أربعة كان عنه هذا نترك ليش اسمه إذن كأربعة مت بهلا الله يملس الرأسه يملسه سياتا لله الواحد القهار لنا من كون جديه لا الله نو على الله لا يلم بلو راسيوه كاربا عمت بهالا عنو نبيات شسا سلم راسات شو منانو اهون هلتن يو طرنبا لمتانو جن هلتن يو طرنبا كمان متاتو بفيت عجب الذنب يمتبالو عالليش عنو عجب الذنب بمن من يوم يسو فترة بجرباو يمتبقن يوم يعني يتشي تنش شمبرا يمتهن نوك ወይም ደግሞ ምስር ምስር ምስር የምትል በጀርባችን አለች። ይቺ ፍጥረት አላህ የፈጠራት ነች። አላህ ነቢያችን የነገሩን ነው በሐዲስ ሷሂህ አጀብ ዘነብ የምትባለው እያንዳንዱ ሰው በጀርባው አለች። እሷ ነች ደንብ ቢፈነዳ አትጠፋም። ሰውየው አንተ እሳት ውስጥ አስገብተ አሸዋ ብታደርጎ አፈር ብታደርጎ በእሳት እሷ አትነካም። ጅብ መጥቶ እኝት ከብሎ ቢበላው እሷ አትመታም አትነካም። እሷ ምንድነች? በማንኛውም ሰው ጀርባ ውስጥ ያለች በአይኑ የማትታይ የት እንዳለች ሰው የማያውቃት አጀብ ዘነብ የምትባለው ፍሬ ነች። ከእሷ ነው የምንነሳ። በአፈር ውስጥ አይደለም የምንቀበረው ወንድሞች? ሁላችን አፈር ይበናል፣ ወደ አፈር እንቀየራለን፣ አጥንታችን አፈር ይሆናል። ሙምኪን ሙምኪን ከማን አሁን ወንድማችሁ ኢብራሂም ስራጅ በሳውዲ አረቢያ ነው ያለው አይደለም? እና አላህ ይበላኝ እና ለምሳሌ በኔ ልመስል አንዱ አውሬ መጥቶ ቢበላኝ እጄ ጎርፍ ወሰደው ቻይና ሄደ፣ አንዷ እግሬ ደግሞ ሌላ ጎርፍ ወሰደው ያኔ ኢትዮጵያ ሄደች፣ ራሴ ደግሞ ጅብ መጥቶ በላው በቃ እንትን አለው። የት ካለ ሰውነቴ? አንዱ ቻይና፣ አንዱ ኢትዮጵያ፣ አንዱ ጅብ በላው፣ አንዱ ምናምን በላው፣ አንዱ አፍር በላው። በዛ ጊዜ ሁለተኛው ጥሩምባ ከመመታቱ በፊት ያቺ አጀብ ዘነብ የምትባለው በጀርባችን ያለችው ፍጥረት እንደ ምስር የምትሆነው አላህ ያዛትና ተጅማዕ ኩሉ ጅስሚ ሱብሓነላህ አልዓዚም። አላህ ወሕይ ያወርድላታል፣ ትእዛዝ ያወርድነትና እጄ ከቻይና፣ እግሬ ከኢትዮጵያ፣ ራሴ ከሞንቲ ካርሎ፣ ከምን ከምን ከምን ሁሉ ጸጉር ሳይቀር የጣታችን ይሁን ስታምፕ የምናደርገው ክብ ክብ እሱን ሳይቀር ያ ያኒ ተወልጄ መገረዝ የሚባል አይደለም። ስገረዝ የቆረጠዋ ትንሽዋ ቆዳ ሳትቀር በሙሉ ትሰበስብና ኢብራሂም ስራጅ የሚባለው ታስቆማለች። ካፈር እኮ ነው እሷ ነው የምትሰበስበው። ከዛች ፍሬ ልክ እንደ ጥማጥም፣ እንደ ፖቴቶ፣ እንደ ስንዴ፣ እንደ መሸላ እበቅላለሁ። ከበቀልኩ በኋላ መሬት ውስጥ ነው የምበቅለው። ከዛ ሁለተኛ ጥሩምባ ይነፋና ብቅ ብዬ እወጣለሁ። ከነጋላችሁ ወነፊኸ ፊሱሪ ፈሰዒቀ መን ፊሰማዋቲ ወመን ፊልአርድ ኢላ መን ሻአ አላህ ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون ولتنيا ترمبا سمتا هم سو النسانا قمو الله حزن دي كربا مايتنا. وذكر ايضا بالتفصيل في الايات التالية ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا فإذا نفخ في الصور للا آدمو فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون للا آدمو ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين للا آدمو ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون للا آدمو ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد بل للا آدمو فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. طيب ليلاس بسورة عامة يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء ابن يكتلان. هذه الآيات سمنت آيات تكسكوات جوعون تكلان ناس لترون باوين ناقران. هذه الآيات كلها تشير إلى النفختين السع والنشر باند ترون با نموتان باند ترون با نسان. وصف النبي صلى الله عليه وسلم كيف يسعق الناس وكيف يبعثون. ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ነው መጀመሪያ ጥሩምባ ተነፍቶ የምንሞተው ሁለተኛ ጥሩምባ ተነፍቶ የምንነሳው ሲገልጹ ምን አሉ? إذا أراد الله أن يوقع الساعة قبض روح كل مؤمن. نعم يقول الله سبحانه وتعالى تأتي. نعم يقول سبحانه يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند يوم طرمبا هم مسوي مكدد طرمبا ستنفان ويوم ستنمتا كمن ما تاتوا بفيت الله من يدرقان يمؤمن روح وسدان عليه يمؤمن روح يا طرمبا أي سمام مؤمن الله يمن لا إله إلا الله يمن سو يطرمبا ودمس أي سمام ምክንያቱም ድምጹ ምን ያደርጋል ወንድሞች ድምጹ ይገድላል በድምጹ ኮረሰው የሚሞቱ ወንድሞች ወንፊخ في الصور ማለት እስራፊሩ አንድ ድምጽ ጥሩምባው ውስ ያደርገው ተክላላ ሩህ ያለው በድንጋጤ ይሞታል ይህችን በድንጋጤ የምትገድለው የጥሩምባ ድምጽ ሙእሚን አይሰማትም ስለዚህ ነቢያችን ምን አሉ يعني طرمبا كما يمتاتوا بفيت بتكيت جزي تأتي ريح لينا عندك نفاس اللي تبقام تأفاج أورتشو ستقبا بفنشاب وينبا عين بنتن ستقبا يما تقودا أنتن يما يقودا نفاس اللارو السوي اللي قال الله سبحانه وتعالى وتدخل بمنخر المؤمن مؤمنو ساعد تاوكو بفنشاو لايت بفنشاو ستقبا لشنا حتى تقبضه كالزوهلا بزاي موتان نفاس تمطعنا بافنچاچن بافاچن قص بلا يغبانا روحون يهوطال معناتنو قالوا ولو دخل المؤمن في جحر عميق دخلت الريح وقبضت روحه سبحان الله يعني عند سو اتدبقالو بلا انكون كطلات وين كمن تدبقالو بلا بتلقنا بتام بتام تلقت يالو واشا وين دمو غدغد بيغبا ياچن فاس دبتا مؤمنون ازا تابوتالش معناتنو لماذا كل هذا لمن ما يقولوا له لان النفخه المفزعه الاولى قاتله فلن يسمعها من يقول لا اله الا الله وهذا رحمه من الله سبحانه وتعالى لامه محمد مؤمن سمعتم ثم لمده 40 يوما او 40 سنه لا تسمع صوتا ابدا ولا ترى حركه ابدا جميع الدول والملوك هلكوا كلهم اوباما ما في فرعون ما في هتلر موسوليني ما في غراسياني ما في بقول يلا بنو متوان او الله سبحانه وتعالى يقول لمن الملك لمن الملك لمن الملك لكن لا نجيب ويعيدها مرارا وتكرارا ثم لما لم يجد اي مجيب يعلنها الله سبحانه وتعالى يقول لله الواحد القهار الان ثم يمطر الله مطرا لمدة 40 يوما الله سبحانه وتعالى يا اخي انكو زنبلن يمنقبررو عند سندو عند طماطم عند طيف عند ماشلنا كونن وندوج لك اندزو كونو من يلالو ነቢያችን ምናሉ 40 ቀን ዝናብ ያዘንባል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በዛ ጊዜ ለምን ነው ዝናብ የሚዘንበው መሬቱ ዝናቡን ተጠጣና ታበቅላለች ምን ታበቅላለች ኢብራሂም ስራጅን አኺፊላ አቡ አኒስ ይበቅላሉ ከምን ይበቅላሉ ከዛ አጀብ ዝናብ የምትባለው ፍሬ አሁን አንድ ስንዴ አንተ ተዘራ ስትበቅል ስንት ይዛ ነው የምትወጣው በቃ ግንድ ይዛ ትወጣለች አይደለም ደግሞ አሁን ደግሞ አጀብ ዝናብ ያለችው ዝናብ ለአርባ ቀን ይመታና ውሃው ወደ መሬቱ ገብተው ያቺ አጀብ ዝናብ ያበቅላታል 40 يوما او 40 سنه في هذا الوقت تسحب وجميع نعم وتجمع عجب الذنب جميع جسد صاحبها ያቺ አጀብ ዝናብ ታቃለች ባለቤቷ ታቃለች በሙሉ ተሰበስብና نعم بعدها ينفخ مرة أخرى فإذا جميع الناس قيام ينظرون قال سبحانه وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات والأرض ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون قال سبحانه وتعالى يومئذ يت أهد በቀልን አይደለም ለመሬት ላይ ቆመን በሙሉ ከአደም ጀምሮ እስከ የመቂያማ ያለው ሰው ሁሉ ሰው ሆኖ ይቆማል በመሬቱ ላይ በአርድ አልማህሸር ቆመ ከቆመ በኋላ አንድ መላእካ አላሉ الله اكبر አንድ መላእካ እኮ ነው በፊት ሆኖ ተከተሉኝ ይላል ተከተሉኝ የሰው ልጅ በሙሉ ከአደም ጀምሮ ረሱሉም ነብዩም ሐቂሩም ዘሊሉም ካፊሩም ሙስሊሙም በሙሉ ተከተሉኝ ይላል የትም እንከተለው በመሬት ሆነን እንከተለዋለን የትም ይስደን አንተ ተከተል ብቻ ታዛሃል يقول سبحانه وتعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يتهي يكون مقلص واندمج إن هم سقلت الله شو سفسر القرآن أقسم بالله مريتنا هنا تهي يتهي يتهي ملائكة ومتاهم بيلينس and بيلينس سوچ بعند بوتا تسبسبو ተከተሉኝ ይላል የመይድን የተቢዑን ዳኢያ ያ ዳኢያ ተከተሉኝ ይላል ላ ይወጀለሁ እዛ ጊዜ ችግር የለም ማንም ሰው የሚናገር ሰው የለም እንዲህ የሚል ሰው የለም የት ነው የምትወስደን ብሎ የሚከራከር የለም ወኸሸአት አልአስዋት ድምፅ የሚባል ነገር የለም ኸሸአት ሊሚን ኸሸአት አልአስዋት ሊራህማን فلا تسمعوا الا همسه من ما في همسه فقلنا لمثالي ايه اخي في الله ابو انيس لمثالي يعني ام عبدين مثلا ابو سهيل ابرس النجواز من ما غير يفقدم فرتهم سيمتي يتنتقتلوا يا الله الكبر ذا بطال قلتوا يتيان لمن يشي لا مندنو همسه اخي في الله يتم النيدو እናንተ ሱብሃነ አላህ አርሐሙ ወክሊ ስንተን ዝምብል ባክ የትም ወስዱ እኛና ቀብር ላይ አንቺ ማህዱ የትም ተንታቀንሽ ራቅም አላቅም የትም ሆናሉ ምን 50 ማለት ረሽኹሹኽ ምን ያለን በትሩ በትግርኛ ረሽኹሹኽ يعني የፍራቻ ንግግር አለ አይደል ዝምብለ ባፍንጫ ወይ ደግሞ ከአፍ ስር እንትናገረው هذا معنى الآية يوم يتبعون يومئذ يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فما تسمع إلا همسا أن إذن كان كويبك أن يالمسل المكنات بليلة أنت اللي أسقب أنه الله تنو القرآن سبع رات نيو آية وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر بلو جمران على كل حال الزينة نسكم أن الله سبحانه وتعالى قنا سلا كبرو سلا عندنتو سلا تلقنتو يغنسنو دستنيوش مهن ياسفلقال بتقام نغرون يهن قالات مربدا اللبن نا تنانتنان دالكواتشو دمو يعني شيطان يمبررو جنوش يمبرروت يعني بتوحيد يهونو قرآنوش ناتشو والله سورة الأنعام يفلقون آياتهم تقالنا قرالت جني وطال جني وطال شيطان يجدلال مثلاتهم يا الله انت اللي كنت يميقلصوا آيات بمولو ان الزيه جنوشنا شيطانوش سحيروشنا يأين يودك أبت دمت ما فيهم يوطال ان الزيه يمساسلوا آيانات شوان دموش سورة الأنعام بمولو كونو يفلك كونو امتأنا كرابس هذا كل عظمة الله سبحانه وتعالى نو نال بالنبال سلزيه ዛሬ ደርሳችን እዚህ አቆማለሁ ኢንሻአላህ ከተነበት ኮሜንት ስጡ ባረከላሁ ፊኩም አላህ ይግራላችሁ ፈተሐላሁ ቁሉበኩም ለሃዛ ወሸርሐላሁ ሱዱረኩም አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይግራላችሁና እስቲ ማት ስታችሁ ጨምሩበት ኢንሻአላህ ማይክሩ ወንዶች ስልቻ ያልተቀደደ ስልቻ ያለው ይዘዋል አለ تمام ያጠፋ ደግሞ ብዙ አጠፋ ስልቻው ቀዳዳ ሆነ ነቢያችን በዚህ ይናገሩ በስልቻው ቀዳዳ ይፈሰር ማለት ነው አሊመ ማን አሊመ ወጀሂለ ማን ጀሂለ አሉ ሰሃባዎቹ ይሄን 12 ሰዓት ሲናገሩ ጠቅላላ አንድ እንትን ሳያመጡ እኮ ነው ስለ ሸርዒ የሐላል ነው የሐራም ነው እንደዚህ ይደረጋል ስለ እንደዚህ ይደረጋል ሳያመጡ ወሬ ብቻ ለሚመጣው የሚከሰተው ሁለተኛ ሆኖ የተከሰተው ነገሩ ከነና ሰው አታገኘው والله በስልምና የሚናገረው የሚገኘው ትንተና በሌላ ሃይማኖት اتحدى العالم كله በመፈክር ነው የሚናገረው ያለው በሌላ መጽሐፍ አታገኘው እንጂ ለምሳሌ ክርስቲያን እንጂ አንብበው ኢሳ የነበረውና ታሪኩ ነው የሚናገረው ممكن ትንሽ ከሞት በኋላ ምን እንደሚሆን ሊናገር ይችላል لكن በዚህ አይነት ትንተና سبحان الله الله ሲወደድ ነው ገና ነገሩ ሳይመጣ ይሄን ሊመጣ ነው ይሄን ሊመጣ ነው ይሄን ሊመጣ ነው ተጠንቀቁ ይለናል حتى جهنم يغبوا እዛ ምን እንደሚሉ ምን እንደሚያደርጉ በትንተና ተነግሯል ማለት ነው ይሄ ነገር በስልምና ብቻ ነው የምናገረው የምናገኘውና አላህ ምስጋና ይድረሰው والله ይሁንላችሁ ስለነፋሱ አሁን ምን አይነት ረህራህ ነው والله ነፋሷ ከነዛ علامات الساعة الكبرى يتبالو تلالقوچو يقياما كان علاما قالو عندنا ملكت كملكتوچو عندو ياتشي الريح اللينة الواتان ان الناتم لنجتوا اندزي رهرو هتهولو نفاس لكو روحني هوطان تتنيا لهزا كذا كان تنش قويتو يعني يفندى بنتلو يعني طرمبا يفندنا ሁሉ ሰው ይሞታል ይላሉ ታቃናችሁ ታሞ አይደለም የሚሞተው እኮ በድንጋጤና በድምጽ እኮ ነው የሚሞቱ ሰዎች ይቺን ነገር እንድታገኘን አልፈለገም አላህ ስብሐ ወተዓላ አላ ኩል ሐል ጌታችን ተመግሶ ማይጠገብም ያኒ የሱን ክብሪያ የሱን አዘማ እኛ ስለማንችለው ራሱን ያመግሳል አላህ ስብሐ ወተዓላ አሊሙን ከቢሩን خبير لطيف سميع بصير حي لا يموت متكبر مهيمن عزيز جبار ياله راسو زتنا زتن يمهل سم انيان استاوكه انيا يمنقاچو دومو كذا يبلطو بقطر يبلطو دومو تلك سموچ عنده الله سبحانه وتعالى اندوم من لالو نبياچ صلى الله عليه وسلم بارض المحشر ارباكاتو حساب يجمر تبلو ل 50 شي عمت بصحاي سنككل سنككل ادم يتيقال الچلم يلال عيسى يتيقال موسى ابراهيم هم تتيقوا ان الچلم سيلو ود النبياتين حزب يمطانا انا لها يلالو قالو انينين يماغلغلاچو اهو كالله غا انينين يلالو يهدونا نبياتين بعرش لاي بعرش سر سجود يادرغلنا منالو በዛ ስጁድ ነቢያችን ሰለላም የማያውቁት የአላህ ስሞች ይሰጣቸዋል አላህ hatta ነቢያችን የማያውቁት አሁን 99 የአላህ ስሞች ነቢያችን ላይ ነገሩ ከኛ በላይ ደግሞ ነቢያችን የሚያውቁት ደግሞ ከዛ የበለጠ አለ ነቢያችን ብቻ የሚያውቁት የአላህ ስሞች አለ በነቢያችን የማያውቁት ደግሞ በዛ አርሽ ስር በስጁድ ወርደው ያ ረቢ ያ ረህማን ሲሉ በዚህ ስሞች ጥራን ብሎ አላህ ስብሐት አላ ነቢያችን ሰምተውት የማያውቅ ስሞች ይሰጣቸውና በሱ አርጎ ይለምናሉ አላህ ስብሐት አላ ምን ይላል እርፋ ራእሰክ ሰል يعني ጠይቅ ፈለከው ራስህን አንሳ ምንድነው ጥያቄ ይላል ሸፋዓ ይላሉ ከዛ በኋላ ሂሳብ ይጀምራል ማለት ነው 50 ሺህ ዓመት በኋላ ስለዚህ الله سبحانه وتعالى ان يامنا قاچو سموش بቻ አይደሉ እነሱም እንኳን ቢሆኑ ይበቁ ነበር እነሱም ብቻ ቢሆኑ ምክንያቱም 99 የአላህ ስሞች ለማንም ሰው ለማንም ፍጥረት የማይገቡ ናቸው ለምሳሌ سميع بنن سميع ማለት ይሰማል ማለት ነው ግን የአላህ መስማትና የኛ መስማት ሰማይና መሬት ሰማይና መሬት እኔ አሁን ረባዓት አልአደዌ ስትናገር በማይክ ሰማው አይደለ? እዚያ ተገበ ያለ ስናገር ሰማለው። አይሻ ምን ትያለሽ? አታቁም እንደ አይሻ ምን እንዳለች? አንዲት ሴት መጣችና ከሳሽ ሆና መጣች። ባሏን ትከሳለች። ሱረቱል ሙጃደላ የሚለው ቃል سمع الله انا ለነቢያችን ምን አለች? يا رسول الله ባሌ ለ40 ዓመት ሁሉ በቃ ሆዴን ሁሉ አስወልዶ እርጅናዬን በጣም ሸባቤን ወስቶ አስረጅቶን በዚህ አሁን አንቺ እኮ አለኝ አብረው እኮ ነው 50 አመት የተቀመጡ ከ50 አመት በኋላ አንቺ እኮ ጀርባሽ የእናቴ ጀርባ ይሁንብኝ ጭንሽ የእናቴ ጭን ይሁንብኝ ያኒ አንቺ እንደናቴ ነሽ ብሎ በቃ ለቀቀኝ እንዴት ብላ ስታለቅስና ክሷን ስታቀርብ አኢሻ ምን ትላለች ወላሂ እኔ ከነቢያችን አጠገብ ነው የነበርኩ እዛ አንድ ትንሽ እንትን ክፍሎቹ ትንሽ ናቸው 2 ሜትር ነው እና እዛ ቁጭ ብዬ ያለሁ የምትናገረው አንዳንድ አልሰማም ነበር አንዳንዱ እሰማ ነበር ትላለች ትንሽ ራቅ ብላ ነው የምትናገረው በበሩ ሆና ነው የምትናገረው አይሻ ደግሞ ውስጥ ነው ያለችው ሴትዋ የምትናገረው እሰማው ነበር ግን አንዳንድ ነገር ነበር የማይሰማ ያልገባኝ ነገር አላህ ግን ትላለች አይሻ በአርሹ ሆኖ ሰማት ምን አለ قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها እኔ እየሰማሁ ነኝ ምን እንደምትል ብሎ እና የአላህ መስማትና የኛ መስማት አሁን አንድ ሊሆን ነው አይሆንም አይሻ ይሁን መስማት አቃታት የአላህ ቸርነትና የኛ ቸርነት አንድ ሊሆን ነው ላ እዘን 99 የአላህ ስሞች ማንም ሰው ሊያደርጋቸው የማይችል ትልቅ እንትን ናቸው ላለው እዘን ወንድሞችና እህቶች በጣም ነው የማመሰግነው ኮሜንት የሰጣችሁ እህቴ ህክማና እህቴ ራባዓት አልዓደውያ የሁሉም የሁለት መቶ ምናምን ሰው ነው አጠቃላችሁ የሰጣችሁ ምስጋና ይድረሳችሁ ከእናንተ እንትን አላህ ላ ያሕርመን እንሻ አላህ አትራቁብን እና የዚህ አይነት እንትን አበርክቱልን ነው ምነው በእኔ በኩል ደርሱ አለቀ ማድሪ ይበቃናል ካልን ይበቃናል ሁለት ሶስት ጥያቄ ካሉ ግን ጥያቄዎቹ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ ግን ከሶስት አራት አይብዛ ማይኩ ለአብዱካ ወይም ደግሞ ለሃኖታ ወይም ደግሞ አብዲን